إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للثاني عشر من شهر شعبان لعام 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة على موعد مع الدرس 18 من دروس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع هؤلاء السابقين الأولين من الصحابة رضي الله عنهم، ولماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته سرا، وعرفنا الحكمة من وراء ذلك. وبعد فترة من الزمن لم أستطع تحديدها، على الرغم من طول التنقيب في بطون كتب السيرة العديدة الكثيرة، لم أستطع تحديد هذه الفترة التي مكثها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سرا، إذ أن الروايات التي ثبتت في هذه الفترة، كل الروايات التي تحدثت عن الفترة السرية أو المرحلة السرية، كل الروايات ضعيفة. فقد رواها ابن إسحاق بلاغا بدون إسناد، ورواها كذلك ابن سعد من طريق الواقدي وهو ضعيف، رواها عن القاسم بن محمد مرسلا. فكل الروايات لا تخلو من مقال التي تكلمت عن المدة التي مكث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سرا. لكن جاء الوحي بعد ذلك يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة. نزل عليه قول الله سبحانه، نزل عليه قول الله: وأنذر عشيرتك الأقربين. تدبروا معي استجابة النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة لأمر الله سبحانه وتعالى. قام كما قلت قبل ذلك، قام يدعو إلى الله تبارك وتعالى ولم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه عز وجل. يا أيها المدثر قم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه عز وجل. وأنذر عشيرتك الأقربين، اجهر بالدعوة، بلغ. قام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى في الله لومة لائم، وهو يعلم يقينا أن للأصنام جيوشا من الغضب تقف بالمرصاد لكل من يتعدى عليها، لكنه هو الذي علم الدنيا كلها حقيقة اليقين وسرعة الاستجابة لأمر رب العالمين. وأنذر عشيرتك الأقربين، قام. تدبر معي هذه الروايات الجميلة. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا. كان جبل الصفا أعلى مكان بالنسبة لمكة أو بالنسبة لأهل الحرم، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وجعل ينادي على بطون قريش: يا بني فهد. عاوزك تتخيل بقى، أن تنتبع معايا السيرة، لما النبي عصام يطلع كده على أعلى جبل، على أعلى صخرة في جبل الصفا وينادي، حتما سيلتفت إليه كل أهل مكة، لأنه معلوم للجميع من هذا الذي يتحدث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا بني فهد. هذا بطن من بطون قريش، قبيلة. يا بني فهد، يا بني عدي. وظل ينادي على بطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج بنفسه أرسل رسولا لينظر ما هو، إيه الخبر، لأن اللي بيجمع الناس الصادق الأمير. إيه الخبر، اللي ما يقدرش يذهب بنفسه يرسل رسولا من قبله ليسمع ما يقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو لهب وجاءت قريش وقفوا بين يدي الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. انظر إلى حكمة النبوة وفطنة النبوة، انظر إلى حكمة رسول الله وهو يقيم الحجة ابتداء على خلقه. وهذه الحكمة من الله بها على جميع الأنبياء والمرسلين. لا ترى نبيا من الأنبياء إلا وقد آتاه الله الحكمة وأقام هذا النبي بالحكمة التي علمه ربه، أقام بها الحجة على قومه. تصوروا معي هذه المناظرة البديعة بين النمرود بن كنعان وبين خليل الله إبراهيم. النمرود بن كنعان طالت مدة ملكه فنسي هذا المسكين نفسه وأصله وظن أنه إله مخلد. فلما ذهب إليه الخليل إبراهيم ليقيم عليه الحجة قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. إبراهيم بيقول له ربي الذي يحيي ويميت، وكأنه يقول من ربك، فقال ربي الذي يحيي ويميت. فرد النمرود بن كنعان وقال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم، انظروا إلى حجة النبوة، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فبهت الذي كفر. أقف طويلا أمام هذا التعبير البليغ للحافظ ابن كثير وهو يعلق على هذه الحجة القوية من خليل الله إبراهيم، فيقول الحافظ: وأين يذهب هذا الغر الجاهل أمام نور النبوة الباهر؟ هيروح فيه؟ وأين يذهب هذا الغر الجاهل أمام نور النبوة الباهر؟ فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقيم الحجة على قومه بأبلغ ما تقام به الحجة. بيقول لهم اجتمعوا؟ اجتمعوا. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتكم لو أخبرتكم، شوف الحكمة، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي، هو في مكان عالي جبل بالوادي خلف هذه الجبال، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ شايف الحكمة؟ أقام الحجة؟ أقام. أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا، انتزعها من القلوب قبل الأفواه. دي رواية البخاري، لفظ البخاري قالوا ما جربنا عليك إلا صدقا، لفظ مسلم قالوا ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك كذبا. يبقى خلاص انتزع الحجة من القلوب قبل الألسنة بأنه الصادق الأمين الذي ما جرب عليه أهل مكة كذبة واحدة قط. خلاص سبحان الله. أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. وفي لفظ البخاري مسلم ما جربنا عليك كذبا. فرد الصادق خلي بالكم لسه من ثانية واحدة شهدت له بالصدقة عشان تعرف أن أهل الباطل في كل زمان ومكان لا تختلف عقيدتهم ولا يختلف منهجهم لأنهم لا ينصرون الحق إنما ينصرون الهوى. فردوا فقال صلى الله عليه وسلم حينما قالوا ما جربنا عليك إلا صدقا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الله أكبر. فكان أبو لهب هو أول من سقط في هذا الاختبار الحاسم فرد على النبي صلى الله عليه وسلم على ابن أخيه وهو من هو وهو الذي شهدت له مكة كلها بالصدق على لسان وقلب رجل واحد بل من لحظات قالوا ما جربنا عليك كذبا ما جربنا عليك إلا صدقا. فلما قام ليبلغ ما بعثه الله بكم بين يدي عذاب شديد قال أبو لهب تبا لك سائر اليوم تبا لك سائر اليوم. ألي هذا جمعتنا؟ ألي هذا جمعتنا؟ فنزل قول الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة أقف في لأبين لطيفة سريعة جدا وأقول ما من نبي ولا رسول بعثه الله إلا وقد تولى هذا النبي الدفاع عن نفسه أمام الكافرين والمشركين من قومه إلا المصطفى فإن الذي تولى الرد عنه والدفاع عنه هو الله. تبت يد أبي لهب وتب رد مباشر وسريع وفوري تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تعالى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. قف أمام صدق النبوة لتعلم أن الرسول لا يبلغ عن ربه إلا حق. الله احنا لسه أول مرحلة من مراحل الجهر بالدعوة ومع ذلك يعلنها رسول الله للدنيا كلها إلى أن يرث الله الأرض من عليها بأن أبا لهب من أهل النار وسيموت على الشرك والكفر. خلي بالك عشان تعرف صدق النبوة. كان يستطيع أبو لهب ولو بالكذب ولو بالكذب أن يضع النبوة والنبية في حرج بالغ إذا وقف يوما في بيت الله الحرام وقال ولو كاذبا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بهذه الكلمة يضع النبوة كلها في حرج بالغ إذ أن النبي يخبر أنه من أهل النار وها هو يعلن للجميع أنه على دين محمد بن عبد الله فكيف يحكم عليه محمد بأنه من أهل النار. لكنه ما قالها قط لنعلم أن الرسول لا ينطق عن الهوى سيصلى نارا ذات لهب. يبقى حيصلى نارا ذات مش ممكن أبدا سيصلى نارا ذات لهب. بلغ الله رسوله بهذا لا يمكن أن يتخلف هذا الوعد أو يتأخر لأن الله علم ما كان وما هو كائن وما سيكون. سيصلى نارا ذات لهب مش لوحده وامرأته كما سأبين الآن وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من المسد حمالة الحطب عذرة. أم جميل تلك المرأة التي داست على أنوثتها ونافست رجال المشركين في شراستهم ووحشيتهم وعدائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وراحت هي الأخرى لتصب جام غضبها وسوء أدبها على الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. في رواية في صحيح مسلم لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين انطلق النبي هذه الروايات عدة سأذكرها انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل رضمة يعني أعلى صخرة في جبل إلى رضمة من جبل وقد بينت رواية الصحيحين من حديث ابن عباس أنها أعلى صخرة في جبل الصفا انطلق رسول الله إلى رضمة من جبل فعلى أعلاها حجرة فعلى أعلاها حجرة يعني وقف على أعلى حجر في هذا الرضمة ثم نادى يا بني عبد مناف إني نذير لكم إني نذير لكم. شوف البلاغ النبوي إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربؤ أهله فانطلق يربؤ أهله فخشي أن يسبقوه فهدف يا صباحا يا صباحا. يعني إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه ما بعث إلا رحمة لقوم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس فرسول الله رحمة للبر والفاجر. هل بلت رسول الله رحمة للبار والفاجر كيف؟ قال فمن آمن به في الدنيا أمن في الدنيا والآخرة ومن كفر به في الدنيا أمن بوجوده في الدنيا حتى يناله عذاب الله في الآخرة. لكن لابد أن يؤمن في الدنيا لمجرد وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. فرسول الله رحمة للبار والفاجر. البار يسعد به في الدنيا والآخرة والفاجر يسعد به في الدنيا ويشقى بالكفر به في الآخرة يشقى بالكفر برسول الله في الآخرة. لكنه يؤمن في الدنيا من عذاب الله لهم هم في الدنيا لأن الله وعد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لقومه إني نذير لكم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربؤ أهله. الربئة في اللغة هو الرجل الطليعة الذي يقدم الجيش ليراقب تحركات جيش العدو ليخبر وليطلع قومه بتحركاتهم حتى يكون القوم على أهبة الاستعداد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربؤ أهله أي يحذر أهله من هذا العدو. فهو حريص عليه رحيم بهم فخشي أن يسبقوه فهدف يعني خاف هذا الطليعة أن يداهم العدو أهله فهدف قبل أن يصل العدو إليهم هدف على قومه ليحذرهم لينبههم يا صباحاه يا صباحاه. وهذه الكلمة اعتادها أهل مكة وأهل الجزيرة أن يطلقوها ليستعدوا لخطر ما أو ليتنبهوا لأمر ما يا صباحاه يا صباحاه. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم قام على الصفا فعم وخص يعني نادى على قريش بصفة عامة وخص بطونا من بطون قريش بصفة خاصة يعني نادى على قريش بصفة عامة ثم نادى على بعض القبائل على بعض بطون قريش فقال يا بني كعب بن لؤي، هذا هو التخصيص، يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها أو سأبلها ببلالها. انظر إلى الصدق والوضوح، ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم الحجة على قومه بهذه البلاغة في هذه الكلمات الموجزة، يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، بس أنقذوا أنفسكم من النار. مين يقدر على النار؟ من يقدر على النار وعلى عذابها؟ إقامة للحجة بأقصر الطرق. وأود أن أنبه هنا إلى أن هذا الأسلوب فيه ترهيب، ترهيب، فالدعوة إلى الله قائمة على الخوف والرجاء، على الترغيب والترهيب، وهذا رد واضح على أولئك الذين يريدون للدعاة ألا يذكروا آية من كتاب الله فيها ترهيب وألا يذكروا حديثا من أحاديث رسول الله فيه ترهيب، وربما يتهم الداعية إن ذكر بآية من هذه الآيات أو بحديث من هذه الأحاديث بأنه رجعي ومتخلف ومتأخر ومتشدد ومتنطع ولا يفتح باب الرجاء إلى غير ذلك. فالدعوة إلى الله بين الخوف والرجاء، بين الترغيب والترهيب، لأن من النفوس نفوسا لا تأتي إلى الله إلا بالخوف، إلا بالرجاء، إلا بالترغيب، وإن من النفوس نفوسا لا تأتي إلا بالترهيب والخوف. فجمع الله في قرآنه بين الرجاء والخوف وبين الترغيب والترهيب، وجمع رسول الله سيد الدعاة في دعوته بين الرجاء والخوف وبين الترغيب والترهيب. قال الله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه في أول ما قال أنقذوا أنفسكم من النار، وهو القائل أيضا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وهو القائل أيضا كما في الصحيحين من حديث علي بن حاتم اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهو القائل أيضا كما في صحيح البخاري من حديث عمر حينما رأى امرأة بالسبي تبحث عن ولدها فلما رأت ولدها ألزقته ببطنها فأرضعته، فقال النبي لأصحابه أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. ترغيب وترهيب، خوف ورجاء. لذا يقول إمامنا ابن القيم العبد السائر إلى الله جل وعلا يسير بين الخوف والرجاء، فإن غلب عليه الخوف تذكر الرجاء، وإن تغلب أو غلب عليه الرجاء تذكر الخوف، ويظل سائرا إلى الله بين هذين الجناحين وبهذين المقامين. فإن كنت في موطن قد فتنت فيه بعمل أو بطاعة أو حتى بأحاديث الرجاء بعد آيات الرجاء، فذكر نفسك بآيات الخوف وآيات الترهيب وأحاديث الخوف وأحاديث الترهيب. أما إن كنت مقبلا على الله جل وعلا وأنت على فراش الموت فغلب الرجاء وأحسن الظن في من تقبل عليه، فإن الله جل وعلا قول أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. لما دخل حماد بن سلمة على سفيان الثوري وقال له يا أبا عبد الله أبشر أبشر فإنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين، فرد سفيان، وهذه لسفيان، رد سفيان بقوله أسألك بالله يا حماد أتظن أن مثلي ينجو من النار، أتظن أن مثلي ينجو من النار. هذه لا يقولها إلا سفيان، لكن الشاهد أن حماد بن سلمة يقول له يا أبا عبد الله أبشر فإنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين. ولم لا؟ وأجمل من قول سفيان قول معاذ بن جبل، أجمل من قول سفيان قول معاذ بن جبل حينما نام على فراش الموت رضي الله عنه بعدما ابتلي بطاعون عمواس، قال أصحابه من حوله انظروا هل أصبح الصباح، فنظروا قالوا لا بعد، لسه الجو ليل، لسه الفجر ما طلعش، فسكت. ثم قال بعد ذلك انظروا هل أصبح الصباح، فنظروا قالوا لا بعد، فسكت. ثم قال في الثالثة انظروا هل أصبح الصباح، قالوا لا بعد، ولما؟ فبكى معاذ بن جبل وقال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم بكى معاذ بن جبل ورفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. فنسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بالخوف منه والحب له والرجاء فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، قمة البلاغة، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار. ثم نادى على أقرب الناس إليه وأحب بناته إليه على الزهراء، أمي، ريحانتي رسول الله، وأم سيدي شباب أهل الجنة، ينادي على فاطمة ويقول لها يا فاطمة أنقذي نفسك من النار. فاطمة لأن الموازين التي يخفض الله بها ويرفع هي موازين التقوى، مش موازين النسب والحسب والجاه، لا، لا يرفعك نسبك إن كنت من الصالحين، ولا يخلبك نسبك إن كنت من الصالحين. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأن بعض الناس قد يتغنى بالانتساب، والانتساب شرف، الانتساب للنبي شرف، لا يدانيه شرف، لكن إن كان نسبك للنبي صلى الله عليه وسلم لصيقا وأنت على غير منهج النبي ما نفعك النسب في شيء. فنحن نحب سلمان الفارسي وبلالا الحبشي وأبا ذر الغفاري، وهذا من غفار وهذا من الحبشة وهذا من فارس، ونتقرب إلى الله ببغض أبي لهب وأبي جهل وهما عم رسول الله. فالنسب الحقيقي هو نسب التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير، مر رجل على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما هو من السادة من الأشراف، والحديث في الصحيحين، فقال النبي لأصحابه: ما تقولون في هذا؟ فقال رجل منهم، وفي رواية أخرى صرحت بأن القائل هو أبو ذر رضي الله عنه، قال أبو ذر: رجل من أشراف القوم، هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر من الفقراء مساكين، فقال النبي: وما تقولون في هذا؟ قالوا: رجل من ضعاف القوم، هذا حري إن خطب أن لا يزوج، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فأشار النبي إليه وقال: والذي نفسي بيده، هذا أفضل من ملء الأرض من مثل هذا. لأن الموازين عند الله موازين التقوى، موازين التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، وما تغترش بنسب، وإنما العمل الصالح هو النسب، التقوى هي النسب. يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا. والله الرسول لا يملك لنفسه شيئا، والله مش ربنا قال له كده؟ مش ربنا قال للنبي قول كده: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. وقال له: قل إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وقال له: قل، قال عليه الصلاة والسلام كما قال الله عنه: ولو كنت أعلم الخير الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأهلها ببلالها أو ببلالها. يعني إيه؟ الرسول يعد قومه بأنه سيصل رحمهم وإن قطعوه، فهو يشبه هنا الرحم عليه الصلاة والسلام بالنار المشتعلة الموقدة، وشبه الصلة بالبلال أو بالبلال، والبلال أو البلال هو الماء، هو الماء. فشبه قطيعة الرحم، القطيعة شبهها بالحرارة، وشبه الصلة بالماء الذي يطفئ هذه الحرارة. فرسول الله يعد قومه أنه سيظل واصلا للرحم وإن قاطعوه، وجهروا له بالعداوة والعداء. وفي رواية الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، يا سلام، يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، ينادي على عمه. رواية أخرى: يا عباس ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيء. ويجوز فيها النصب والرفع، يعني عند بعض أهل اللغة يا عباس أو يا عباسة يجوز فيها الوجهان. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، وهي عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، سليني من مالي ما شئت، يعني كل المال اللي انت عاوزاه، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الكلمات الجميلة، وقد تعمدت أن أذكر جل الروايات التي ثبتت في هذه المسألة، أقول: كان أبو لهب وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول رجل يسقط في قريش، هو أول رجل يفتح ألسنة النار واللهب على رسول الله. وهو من؟ ابن أخيه، ابن أخيه، وهو من؟ هو الذي خلعت عليه مكة كلها بالإجماع لقب الصادة الأمير. فكان أبو لهب هو أول من فتح النار واللهب على رسول الله، لكن شاء الله وقدر أن أول من يحترق بهذا اللهب هو أبو لهب. تدبر معي، شاء الله وقدر أن أول من احترق بهذا اللهب هو أبو لهب، فقد نزلت الآيات سريعة تنذر هذا الرجل المتعجرف المتكبر العنيف بنار ذات لهب. بدأ التكذيب، تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا؟ وبدأ المواجهة. وأرجو ألا تنسوا أبدا أن أي مواجهة للدعوة من هذه اللحظة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يبوء بإثمها مع إثمه الأول أبو لهب. انتبهت لدي؟ دي كبيرة جدا وخطيرة، خطيرة. مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى إثم كان عليه من الوزر مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، والحديث في صحيح مسلم. فكما ستأتي الأمة كلها في ميزان المصطفى، تأتي كل صورة من صور العداء يوم القيامة في ميزان أبي لهب، لأنه أول من أعلن العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ أول جاهل بالعداء وأول جاهل بالتكذيب. وجرأ أبو لهب مكة كلها على الصادق الأمين. فتناست قريش تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم الناصع البياض، تناست قريش تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم المشرق كالفجر العطر كالزهر الأبيض كالثلج. فهو من هو؟ هو ابنكم الباق، وأنتم من لحظات شهدتم له بأنه الصادق وهو ما زال على جبل الصفا. ما الذي تغير؟ هو الذي كان يتكلم قبل ذلك وحكمتم عليه بالصدق، هو الذي يقول إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ما الذي تغير؟ لكنه الباطل في كل زمان ومكان. وأرجو أن ينتبه شبابنا إلى أن الباطل لا تقنعه الحجة، لا، لو قدمت للباطل وأهله أدمغ الحجج لن يقتنع، لأنه لا يدافع أصلا عن حجة أو عن حق، إنما يدافع عن هوى ويتكلم بهوى، والهوى لا تدمغه الحجة وإن كانت واضحة كالشمس في رابعة النهار. تناسى أهل مكة تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرأ أبو لهب مكة كلها على رسول الله. ومن هذه اللحظة أيها الأحبة أرضت مكة كلها وأزبدت، ودقت مكة كلها طبول الحرب وأوعدت، وصبت مكة كلها جام غضبها على رسول الله، وتحولت الصدور إلى مراجل تغلي من الحقد والحسد على الصادق الأمين. والذي يدمي القلب أن أبا لهب ما كان وحده في هذا الميدان الأسود، بل شاركته منذ اللحظة الأولى امرأة شرسة وقحة. وستعجب يا أخي، سبحان الله، حينما وقفت والله مع هذا الدرس تعجبت، قلت سبحان الله، أول من أسلم في الأمة امرأة رضي الله عن خديجة، وأول شهيدة في الإسلام امرأة سمية أم عمار زوج ياسر، وأول من أعلن العداء للإسلام امرأة. أمر عجيب، هل انتبهت لها؟ أول من أسلم امرأة، وأول شهيدة امرأة، وأول من أعلن العداء للإسلام ولرسول الله امرأة. فخديجة هي أول من آمنت، وسمية هي أول من استشهدت، وأم جميل زوج أبي لهب هي أول من أعلنت العداء لرسول الله من النساء. أمر عجيب. انتفضت أم جميل بنت حرب انتفاضة المذعور حينما سمعت سورة المثل. الآيات شديدة، اسمع كده السورة تاني معايا. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. اللهم سلم يا رب. حبل من مسد. سمعت الآيات فغالت مراجل الحقد والغل في صدرها ولم تتحمل، فخرجت ترمي بشرر كالقصر، تبحث كالمجنونة عن رسول الله، تبحث عنه في كل مكان، في بيت الله الحرام، في الشوارع والطرقات، فأخبرت أنه عند الكعبة، فانطلقت كالمجنونة تبحث عن صورة من صور الانتقام التي تطفئ هذه النار التي تشتعل في قلبها، وتبحث عن طريقة تساوي هذا الغل الذي يملأ القلب تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قصرت المسجد الحرام رأت أبا بكر الصديق رضي الله عنه جالسة، فأقبلت له أو أقبلت عليه ولها والولة تصرخ وتنادي، وفي يدها تحمل في يدها فهرا، والفهر هو الحجر، تحمل حجارة، وهي تقول لأبي بكر مذمما أبينا، تقصد محمدا بأبي هو وأمي وروحي، تنادي على رسول الله بدل ما تقول محمد محمدا أبينا تقول مذمما أبينا. خلي بالك عشان هنعرف بقى المشوار الطويل للابتلاء، للابتلاء، حتى نعلم يقينا أن الطريق إلى الله ليس مفروشا بالورد والزهور والرياحين، ولكنه طريق طويل شاق مفروش بالدماء والأشلاء، تعوي في كل جنباته بل في كل مواطنه ذئاب البشر من المجرمين والمنافقين والمشركين. فالطريق طويل، فيجب على كل سالك أن يعلم طبيعة الطريق حتى لا ينزلق أو ينحرف عن الطريق مع أول منعطف من منعطفات المحن والفتن والابتلاءات، لأن كثيرا من الناس يسيرون على الدرب، على ضرب النبي محمد، وهم يتصورون أن السير عليه أو أن الالتزام الظاهر أو أن الالتزام الأجود تجارة، فهو يتاجر بها في سوق الدعوات أو في سوق الربح والتجارات. والله إن حقق ربحا ماديا أو معنويا من السير على هذا الطريق فهو سائر مع السائرين، أما إن تعرض لمحنة أو لفتنة أو لابتلاء نكص على عقبيه وانحرف عن الطريق وتخلى عن وسام السنة والشرف، أو تخلت الأخت عن نقابها، أو تخلى عن دينه والتزامه بمجرد أن يمتحن في محنة يسيرة، وهو يتصور أن الدعوة إلى الله صفقة من صفقات التجارة، إن حقق الربح فهو مع السائرين، وإن وقع أي نوع من أنواع الخسارة فهو ناقص على عقبيه. قال ربنا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. خل بالك من الطريق. فأول كلمة تقولها هذه الشرسة المجرمة: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. جهر بالعداء زوجها قل تبا لك، وهي تقول مذمما أبينا ودينه قلينا، يعني تركنا وابتعدنا عن هذا الدين وأمره عصينا، لم نطيع له أمر. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس إلى جوار أبي بكر، بل وراء البذاءة في أقوالها وكلماتها، قال: يا رسول الله، أم جميل أقبلت، قد أقبلت، وأنا خاف أن تراك. فقال له النبي: لا، إنها لن تراني، عليه الصلاة والسلام، إنها لن تراني. وقرأ النبي قرآنا فاعتصم به، كما قال الله تعالى، وقرأ: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال: فوقفت أم جميل على أبي بكر رضي الله عنه ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس عن يميني رسول الله، لم تر رسول الله. فقالت: يا أبا بكر، يا أبا بكر، إني أخبرت أن صاحبك هجاني، وهو إلى جوارها، إني إلى جواره، إني أخبرت أن صاحبك هجاني. فقال أبوك: لا، لا ورب هذا البيت ما هجاك، لأن الرسول ما هجا أحدا، فهذا قرآن، لا ورب هذا البيت ما هجاك. قال أبو بكر، قال: فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها، قد علمت قريش أني ابنة سيدها. حقيقة الحديث حسن بشواهده، حسن بشواهده، وإلا فإن في سند الرواية التي ذكرت ضعفا كما هو معلوم للمتخصصين في هذا الباب، لكن الحديث حسن بالشواهد. فهذه الرواية رواها الإمام بيهقي من طريق الإمام الحميدي، قال: حدثنا الوليد ابن كثير المخزوم، وهو ثقة، وليد ثقة من رجال الشيخين، عن محمد ابن مسلم أبي الزبير عن أسماء، وأبو الزبير لم أبو الزبير ثقة لكنه مدلس، وهو هنا قد عن ولم يصرح بسماعه من أسماء. ومن المعلوم أن هذا السند بهذه الصورة عند علماء الحديث يكون سندا ضعيفا، فالسند فيه مقال، لكن نقويه ما بعده كما ذكرت، الحديث حسن بشواهده. فلقد ثبت في رواية أخرى عند البيهقي من حديث علي بن مسهر، وهو ثقة، عن سعيد بن كثير وهو ثقة، عن أبيه كثير ابن عبيد التميمي أو التيمي، ابن عبيد التيمي، عن أسماء، وقد سكت عنه ابن حبان في ثقاته، فحديثه جيد لكن في المتابعات، وهذا من هذا النوع. فالحديث حسن بما قبله ويقوي كل منهما الآخر. أما الرواية الأخرى التي خرجتها الآن، أن أم جميل قالت لأبي بكر: يا ابن أبي قحافة، ما شأن صاحبك ينشد في الشعر؟ يظنت أن آيات صبت المسك إيه؟ من الشعر، فبتقول له: يا ابن أبي قحافة، ما شأن صاحبك ينشد في الشعر؟ فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: والله والله ما صاحبي بشاعر، ما تصلي عليه عليه الصلاة والسلام، والله ما صاحبي بشاعر. قال أبو بكر رضي الله عنه: ما صاحبي بشاعر وما يدري ما الشعر، ما يعرفش يقول الشعر، فقالت: أليس هو الذي قال في جيدها حبل من مسد؟ فما يدريه ما في جيدي؟ بتقول لأبي بكر: فما يدريه ما في جيدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجوال أبي بكر: قل لها: هل ترين عندي أحدا؟ يعني اسألها هي شيفاني، هل ترين عندي أحدا؟ فإنها لم تراني، جعل بيني وبينها حجاب دلوتني. فسألها أبو بكر فقالت: أتهزأ بي يا ابن أبي قحافة؟ أتهزأ بي يا ابن أبي قحافة؟ والله ما أرى عندك أحدا. صلى على الصادق. والله ما أرى عندك أحدا. وعادت هذه المرأة الشرسة إلى بيتها تحمل الفشل، بل وتحمل العار، وقد حملت بمزيد من الشوك والحطب والنار ذات اللهب لعدائها السافر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عادت هي الأخرى لتفتح الأبواب مع زوجها لجميع السفهاء في مكة ليجهروا بالعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جهر عمه أبو لهب وامرأة عمه أم جميل. فلما رأى الصحابة رضوان الله عليهم هذا العداء الساكر من اللحظات الأولى من عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي لهب وامرأة عمه، حزنوا لذلك حزنا شديدا، لكنهم لا يملكون من الأمر شيئا ولا يستطيعون أن يدفعوا هذا الإيذاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرر بعضهم من هذه اللحظة أن يعلن إسلامه وأن يظهر إيمانه بالله وبرسوله مهما كانت النتائج. فأعلن بعضهم إسلامه، وكانوا جميعا كما ذكرت في المحاضرات الماضية قد كتموا إسلامهم وإيمانهم كما أمرهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعلن إسلامه أبو بكر رضي الله عنه وعمار بن ياسر وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد، والحديث في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول من أظهر إسلامه. يبقى هم أسلموا قبل ذلك، لكن هذه مرحلة الإظهار الإعلان. أول من أظهر إسلامه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة، بمن فيهم رسول الله، رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه وعمار بن ياسر وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. هؤلاء هم أول من أظهروا إسلامهم في مكة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والرواية سندها حسن عن عبد الله بن مسعود، قال: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب. ومع ذلك سنرى أنه مع أن أبا طالب كان حائط صد منيع، خلي بالك، مع أن أبا طالب كان حائط صد منيع طالما تحطمت عليه كثير من سيوف ورماح أهل الشرك في مكة، إلا أن رسول الله لم يسلم من الأذى، لم يسلم من الأذى كما سأبين إن شاء الله تعالى. أما رسول الله فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه فهو السيد الشريف في قومه، وأما سائر الصحابة فأخذهم المشركون فألبسوهم الدراع الحديد، دروع درع من الحديد. سائر الصحابة أخذهم المشركون فألبسوهم الدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم، أي وافقهم، أي وافق المشركين على ما أرادوا، إلا بلالا، إلا بلالا رضي الله عنه، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه. إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأعطاه المشركون، أي أعطى المشركون بلالا رضي الله عنه للولدان، فأخذ الولدان يطوفون ببلال رضي الله عنه، يطوفون به شعاب مكة، وهو لا يردد إلا هذه الأنشودة العذبة الخالدة الحلوة التي لا تزيد على كلمة واحدة: أحد أحد. أقف عند بلال لأكمل الحديث مع هؤلاء الرجال الذين ضربوا أروع المثل في التضحية والبذل والعطاء، لنفتح صفحة أخرى من صفحات الابتلاء، ولنقف على الهوة الشاسعة والفارق الكبير بين هؤلاء الأفذال، بين هذا الجيل القرآني الفريد وبين الخلف، لنعلم علم اليقين كيف انتصر هؤلاء وأقاموا للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجة في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا. كيف أقام هؤلاء من السلف دولة الإسلام، وكيف ضيع الخلف دولة الإسلام؟ والله أسأل أن يرد الخلف إلى ما كان عليه السلف، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنت يعني قد عزمت على ألا أجيب على الأسئلة لظروفي الصحية، صلاً يشفينا وأن يشفي مرضى المسلمين، ولولا يعني أن حبكم في القلب، وقبل ذلك إن شاء الله تعالى يعني حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الدعوة، ما أتيت الليلة إليكم. فأسأل الله أن يجعل هذه الخطى في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فالأهل عندي بيقولوا لي: إزاي هتروح بس المحاضرة وأنت يعني وضعك كده؟ فوالله يعني كان ردي يعني: لا يمنعني عن درس الأربعاء إلا السفر أو الموت إن شاء الله تعالى، أما إن منعنا فهذا أمر ليس بأيدينا. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من الدعوة إليه حتى نلقاه. أخونا الحبيب سامح، ويعني سامح من المحلة، وكنت قد وعدته في الأسبوع الماضي إن أتى بموافقة الأمن هنالك أن أذهب إليه، لكنه طبعا لم يوفق، فأبى سامح ربنا يبارك فيه إلا أن يحضر الليلة درس الأربعاء، وهذه ليلة زفافه، يعني الآن يطلع من درس الأربع، يعني إن شاء الله أسأل الله أن يرزقه ليلة سعيدة هنيئة طيبة، وجميع شباب المسلمين إنه على كل شيء قدير، وأن يرزق الذرية الصالحة. أبى إلا أن يحضر درس الأربعاء مع عروسه، مع عروسه، فالعروسة فوق، بس الأخوات بقى يسيبوها تروح بسرعة ما يأخرهاش، عشان سامح ما يدعيش عليهم. وأبى إلا أن أبارك له في هذا الجمع المبارك الطيب، فأنا يعني أقول له: بارك الله عليك يا سامح، أنت وعروسك، وجمع بينكما في خير، وأسأل الله عز وجل أن يصب عليكما الخير صبا، وأن لا يجعل عيشكما كدا، وأن يجعل السعادة فراشكما، وأن يجعل الهناء غطاءكما، وأن يقدر بينكما الذرية الصالحة. وأوصيك بزوجك خيرا، أوصيك بزوجك أي بزوجتك خيرا، فهي أقرب الناس إليك بعد أمك، فأحق الناس بك أمك، وأحق الناس بها أنت الزوج، فأوصيك بزوجتك خيرا. وأنا أقول بأن الرجولة كل الرجولة أن يعامل الرجل زوجته معاملة كريمة طيبة، واسمحوا لي أن أعلنها بأن الرجل إن كان حسن الأخلاق خارج بيته سيء الأخلاق في بيته فهو كذاب في الخارج في ادعائه أنه على خلق حسن. قرره، يعني من رأيتموه حسن الأخلاق خارج البيت سيء الأخلاق داخل البيت مع أهله فهو كذاب في ادعاء حسن الخلق، فإن كان صادقا في حسن الخلق فأولى الناس بهذا الخلق زوجته، امرأته، أنا لا أتصور رجلا فضلا عني مؤمن تقي يخشى الله عز وجل، يحسن معاملة إخوانه في الخارج، ثم إذا دخل البيت تفنن في الإساءة إلى زوجه أو في إيذاء امرأته. اعلم يا أخي بأن خصمك دون المرأة هو رسول الله. تقدر على الخصومة دي؟ ما تقدرش عليها. قال عليه الصلاة والسلام: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. فأنا أوصي أخانا سامح بامرأته خير، فليحسن إليها وليمتثل فيها قول رسوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وأوصيه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، إلى آخر هذه الأدلة. فمن أكرم زوجته فهو كريم، ومن أهان زوجته فهو لئيم، لا سيما إن كانت هذه الإهانة بغير دليل وبغير عذر. وأوصي كذلك أختنا بزوجها سامح خيرا، فلقد أصبح من الليلة أو بعد العقد أصبح أولى الناس وأحق الناس بعطائها وإكرامها. فلقد سألت عائشة رسول الله: ما أحق الناس بالمرأة؟ قال: زوجها. قالت: ومن أحق الناس بالرجل؟ قال: أمه. قال: أمه. فأوصيها بزوجها خيرا، وأن تكون عونا له على الطاعة، وأن تكون عونا له على بره بوالديه، وأن تدفعه دفعا إلى بره بوالديه، وأن تعينه على طاعة الله، وأن لا تكلفه من الأمر ما لا يطيق، وأن يجتهد ويعقد النية على أن يكون بيتهما من الليلة بيتا يحاكي بيت أبي بكر رضي الله عنه، وأن يعقد العزم والنية على أن تكون الذرية لله سبحانه وتعالى منذورة لله، وأن تردد قولة حنة بنت فاقود. وحنة بنت فاقود هي أم مريم، هي أم مريم. أن تردد قولة حنة بنت فاقود: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. فيجب علينا أن ننظر ذرياتنا لربنا سبحانه وتعالى. فأنا أتألم غاية الألم حينما أرى بيتا مسلما يرزق بابن مريض، أو أبله مثلا، أو بلغتنا أهبل، فأول ما يشوفوه كده يقول لك: يا الله، أهو شيخ وخلاص، يطلع شيخ. فإذا كان الولد ذكيا المعين يقول لك: دكتور، مهندس. إنما يطلع أهبل يقول لك: أهو شيخ وخلاص، أصل ده بتاع ربنا. وكأن ولا ينبغي أن نقدم لله إلا المتردية والنطيحة وما أكل السبع، بل يجب علينا أن نقدم أذكى وأنبغ أولادنا لربنا سبحانه وتعالى، وأن نردد قولة أم مريم: إني نذرت لك ما في بطني محررا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. أسأل الله أن يسعد عروسينا في هذه الليلة، وأن يسعد شبابنا وأخواتنا، وأن يستر نساءنا، وأن يسر الزواج للشباب والفتيات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، أنت ولي ذلك والقادر عليه. طيب، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.